بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس السادس والعشرون من دروس شرح متممة الأجر الرومية وقفنا في الدرس السابق عند فصل في باب أو فصل في أفعال الظن وهي العامل الثالث من العوامل الناسخة للمبتدأ والخبر تقدم لنا أن العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدأ والخبر وتغير من حكمهما هي ثلاثة أنواع النوع الأول باب كان وأخواتها النوع الثاني باب إن وأخواتها الباب الثالث باب ظن وأخواتها وهو هذا الباب الذي سنقوم بشرحه بإذن الله تعالى هذا الباب فيه ست مسائل سنبينها باختصار وسهولة بإذن الله تعالى المسألة الأولى في عمل هذه الأفعال هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثاني فإذا قلت زيد قائم فأدخلت عليه ظن تقول ظننت زيدا قائما فتنصب المبتدأ الذي هو زيد فيصبح مفعولا به أول وتنصب قائما وهو في الأصل الخبر على أنه مفعول به ثاني وهنا لابد أن تعرف أن هذه الأفعال إذا دخلت على المبتدأ والخبر لابد أن تستوفي فاعلها فتقول ظننت زيدا قائما فيكون التاء في ظننت ضمير متصل في محل رفع فاعل أو تقول ظن زيد محمدا قائما فيكون إعراب زيد فاعل لظن ومحمدا مفعول به أول وقائما مفعول به ثاني وهذا بخلاف كان وأخواتها فإن باب كان تدخل على المبتدأ والخبر مع أنها أفعال إلا أنها تكتفي بالمبتدأ والخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بخلاف هذه الأفعال في هذا الباب فإنها تستوفي فاعلا أولا ثم تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما يقول المؤلف في هذه المسألة وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها كما بينت في الشرح المسألة الثانية المسألة الثانية هي في أنواع هذه الأفعال هذه الأفعال تنقسم من حيث المعنى إلى قسمين أفعال تسمى بأفعال القلوب وأفعال تسمى بأفعال التصيير أو التحويل النوع الأول أفعال القلوب مثل ظن وحسب وخلت وعلمت هذه الأمور أو هذه الأفعال كلها تسمى أفعال القلوب لأنها تدور حول العلم وحول الظن تدور حول العلم وحول الظن وهما أمران قلبيان وهما أمران قلبيان ما فائدة هذا التقسيم؟ هذا التقسيم نستفيد منه في المسألة الثالثة لأن أحكام هذا الباب كما هو في المسألة الثالثة أحيانا تشمل النوعين، أفعال القلوب وأفعال التصير، وبعض الأحكام تختص بالنوع الأول وهي أفعال القلوب ولا تدخل أو لا تطبق على النوع الثاني وهو أفعال التصير، وبالتالي لابد أن نعرف هذين النوعين حتى إذا وصلنا إلى المسألة الثالثة نعرف كيف نطبق الأحكام النحوية المختصة بهذا أو بهذا الباب. قال المؤلف في بيان هذين النوعين سيذكر أمثلة على النوع الأول ويذكر أمثلة على النوع الثاني ويستشهد على كل نوع سيذكره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي نوعان، كما قلت هي نوعان من حيث المعنى، أحدهما أفعال القلوب وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى اعلم. هذه الأفعال تسمى أفعال القلوب. الآن سيذكر الشيخ أمثلة وشواهد على كل فعل ذكره من هذه الأفعال، سأقوم بإذن الله بتحديد الفعل وإعرابه وأبين المفعول الأول والمفعول الثاني في الشاهد. قال نحو ظننت زيدا قائما، الفعل ظننت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به أول وقائما مفعول به ثاني. وقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، الفعل حسبت، المفعول الأول التقى، المفعول الثاني خير تجارة. وخلت عمرا شاخصا هذا واضح، وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا، الفعل يرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول بعيدا مفعول به ثاني. ونراه قريبا نفس الإعراب، أعني أن الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول قريبا منصوب على أنه مفعول به ثاني. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن، الفعل الآن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، علمتمو، التاء هنا تاء الفاعل، والميم هنا حرف يدل على الجمع، والواو هنا نتيجة لإشباع الضمة، وليست الواو هنا فاعل إنما هي حرف إشباع أي أشبعت الضمة فنتج عنها هذه الواو. هن الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، والنون علامة إناث أو حرف إناث، مؤمنات مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث السالم. ولا تقل في إعراب علمتموهن أنهن كلها ضمير منفصل في محل نصب، لماذا؟ لأن الضمير هن، الضمير المنفصل هن لا يكون في محل نصب إنما هو فقط يكون في محل رفع، فتعين على أن الهاء هنا ضمير متصل والنون هنا علامة للجمع الإناث أو علامة على جماعة الإناث. وقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. الفعل زعمتني، النون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، وشيخا مفعول به ثاني. وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الفعل جعلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. الملائكة مفعول به أول، الذين صفة، هم عباد الرحمن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، إناثا مفعول به ثان. وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أحجو يعني أظن أبا عمرو أخا ثقة، الفعل الناسخ هنا هو أحجو، أبا مفعول به أول وهو مضاف وعمرو مضاف إليه، أخا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة مثله مثل أبا، إذن أبا مفعول به أول منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وعمر مضاف إليه، أخا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وثقة مضاف إليه. وقول الآخر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، الفعل تعدد، المولى مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، شريكك شريك مفعول به ثان وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وقوله أي وقول الشاعر فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا، الفعل الناسخ هبني وهو فعل أمر مبني على السكون والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، امرأ مفعول به ثان، هالكا صفة لامرأ. وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا، الفعل الناسخ تجدوه عند الله هو خيرا، المفعول الأول هو الهاء الضمير المتصل في محل نصب مفعول به أول، وخيرا مفعول به ثاني، أما إعراب هو فهي ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب. وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين، الفعل الناسخ ألفوا وهو إعرابه فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والواو ضمير متصل في محل رفع، ضمير متصل في محل رفع فاعل، وآباءهم مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة، ضالين مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، الفعل تعلم بمعنى اعلم، شفاء مفعول به أول، قهر مفعول به ثاني. انتهى الآن المؤلف من بيان أفعال القلوب وذكر الأمثلة عليها، هنا سيذكر المؤلف الآن بعض الأفعال تستعمل بمعنى قلبي فتعمل هذا العمل، ولكنها أحيانا تستعمل بمعنى آخر يخرجها من هذا الباب فتنصب فقط مفعولا واحدا بعد أن كانت تنصب مفعولين، فأراد المؤلف الآن أن ينبه على هذه الأفعال فقال وإذا كانت ظن بمعنى اتهم، هذا أول فعل ظن بمعنى اتهم، لاحظ الآن تغير المعنى بمعنى اتهم، ورأى بمعنى أبصر، يعني رأى ليست العلمية لا بمعنى أبصر، وعلم بمعنى عرف، لم تتعد إلا إلى مفعول واحد. إذن ظن تنصب مفعولين إلا إذا كانت بمعنى اتهم، ورأى تنصب مفعولين إلا إذا كانت بمعنى أبصر، وعلم تنصب مفعولين إلا إذا كانت بمعنى عرف، فإنها لا تتعد إلا إلى مفعول واحد. قال نحو ظننت زيدا أي بمعنى اتهمته، ورأيت زيدا بمعنى أبصرته، وعلمت المسألة بمعنى عرفتها. نعم. بعد أن انتهى المؤلف من بيان النوع الأول أفعال القلوب، شرع الآن في بيان النوع الثاني وهو أفعال تدل على التصير يعني على التحويل، مثل إيش؟ نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب. إذا جاءت هذه الأفعال بمعنى التصير والتحويل فإنها تعمل هذا العمل فتنصب مفعولين. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا، الفعل الناسخ هنا جعل، المفعول الأول هباء، المفعول الأول هو الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، هباء مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة، منثورة صفة لهباء. وقال تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، الفعل يردون، المفعول الأول هو الضمير الكاف الضمير المتصل في محل نصب مفعول به أول، وكفارا مفعول به ثاني. وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، الفعل الناسخ اتخذ، المفعول الأول إبراهيم، المفعول الثاني خليلا. ونحو صيرت الطين خزفا، وقالوا وهبني الله فداءك، الآن وهبني فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، والله فاعل مرفوع بالضم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وفداءك فداء مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. انتهى الآن المؤلف من بيان النوع الثاني، وبذلك انتهى المؤلف من بيان المسألة الثانية وهي أنواع أفعال ظن من حيث المعنى، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين أفعال القلوب وأفعال التصير، وذكرنا هذه الأفعال وبينا أفعال القلوب وأمثلتها، وبينا أفعال التصير نماذج عنها وأمثلتها. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة تدور حول أحكام هذه الأفعال من حيث العمل. هذه الأفعال ظن وأخواتها بالنوعين تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإعمال، وهو الأصل أن هذه الأفعال تعمل تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، وهذا الحكم يشترك فيه النوع الأول والنوع الثاني، كلاهما يعمل. النوع الثاني الإلغاء، ومعنى الإلغاء أي أنك تبطل عمل هذه الأفعال لفظا ومحلا، لفظا ومحلا، كأن تقول مثلا زيد ظننت قائم. طبعا الإلغاء كما سنبين إن شاء الله يختص بالأفعال إذا توسطت أو تأخرت، فإذا قلت زيد ظننت قائم الآن الفعل توسط، هنا يلغى العمل لفظا ومعنى ومحلا. لفظا يعني في اللفظ لا تنصب المبتدأ ولا تنصب الخبر، ومحلا بمعنى أنك لا تقول فيما بعد أن زيد قائم في محل نصب مفعولي ظننت، لا تقل ذلك لأن الإلغاء يبطل العمل لفظا ومحلا. هذا هو معنى إبطال العمل, معنى الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا. النوع الثالث التعليق, والتعليق هو كالإلغاء يعني فيه إبطال, إلا أن الإبطال هنا في التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا, بمعنى أنها لا تنصب لفظ المبتدأ والخبر, ولكن المبتدأ والخبر سيكونان في محل نصب مفعولي ظننت, مثل ظننت لزيد قائم, وسيأتي الكلام مفصلا. ظننت هنا لزيد قائم, زيد مبتدأ وقائم خبر. لاحظ أن الإبطال هنا التعليق هو بسبب اللام, والإبطال هنا في اللفظ. أما في المحل فإنك تقول بعد أن تعرف زيد مبتدأ وقائم خبر تقول والجملة في محل نصب مفعولي ظن, في محل نصب مفعولي ظن. هذا باختصار الأحكام الثلاثة التي تتعلق بهذا الباب. الآن نريد أن نأتي بالتفصيل وماذا سيذكر المؤلف في كل نوع على حدة. سنتابع مع المؤلف فدعونا نرى ما يقول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة: واعلم أن الأفعال, أن لأفعال هذا الباب, أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. الأول الإعمال وهو الأصل, وهو واقع في الجميع, يعني في النوع الأول أفعال القلوب وفي النوع الثاني أفعال التصير. قال الثاني الإلغاء. ما تعريف الإلغاء؟ قال وهو إبطال العمل لفظا ومحلا, وقد بينت ذلك. لماذا إبطاله لفظا ومحلا؟ قال لضعف العامل بتوسطه أو تأخره, يعني أن هذه الأفعال إذا توسطت بين المبتدأ والخبر أو جاءت متأخرة فإن عملها يضعف, فالإبطال أو هنا إلغاء العمل يعني يكون أقرب بسبب ضعف العامل عندما توسط أو تأخر. يقول المؤلف نحو زيد ظننت قائم. الآن الفعل توسط, الفعل توسط فبطل العمل, فتقول زيد ظننت قائم. الإعراب زيد مبتدأ, ظننت فعل وفاعل, قائم خبر. وزيد قائم ظننت هنا مثال على تأخر العامل. الآن عرفنا أن الحكم الثاني هو الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا. السؤال الآن هل هذا الإلغاء واجب أم جائز؟ يعني إذا توسط العامل هل يجب إلغاؤه أم هو جائز؟ يعني يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. وكذلك إذا تأخر هل يجب الإلغاء أم أنه يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال؟ هذا ما سيذكره المؤلف الآن. يقول وهو جائز, يعني الإلغاء لا واجب. وإلغاء المتأخر عنهما, يعني عن المبتدأ والخبر, أقوى من إعماله. والمتوسط بالعكس, يعني المتأخر إهمال إلغاؤه أقوى, أما المتوسط فإلغاؤه لا شك أن إعماله أقوى, والمتوسط بالعكس يعني أن إعماله أقوى. وإلغاء المتأخر عنهما أقوى من إعماله, والمتوسط بالعكس يعني إعماله أقوى من إلغائه. ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم. نعم الآن عرفنا حكم هذا العامل لو توسط أو تأخر. طيب لو كان العامل متقدم على الأصل هل يجب الإعمال أم أنه أيضا يجوز الإعمال والإلغاء؟ سيبين الآن هذه المسألة. يقول المؤلف: ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما. طبعا هذا عند البصريين، وبالتالي قال خلافا للكوفيين، يعني الكوفيون يرون جواز الإلغاء، يعني بإمكان إذا تقدم عامل فيقولون ظننت زيدا قائما، ويقولون ظننت زيد قائم على الإلغاء. أما عند البصريين فيجب الإعمال إذا تقدم العامل ولا يصح الإلغاء. الثالث من الأحكام قال التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا، وقد بينت ذلك في بداية الدرس ما معنى إيش اللفظ، إبطاله في اللفظ وإبطاله ولا يبطل في المحل. وهو إبطال العمل لفظا، يعني ما ينصب المبتدأ ولا الخبر، لا محلا يعني له محل، يعني بعد أن تبطل العمل في اللفظ يكون المبتدأ والخبر في محل نصب مفعولي ظن. حسنا، إذن ما لماذا يعلق الفعل، أو متى يعلق الفعل، متى تعلق هذه الأفعال؟ قال لمجيء ما له صدر الكلام بعده، يعني التعليق ليس مطلقا، التعليق بسبب أدوات تأتي بعد هذه الأفعال، هذه الأدوات لها الصدارة في الكلام. معنى لها الصدارة في الكلام أي أن ما قبلها لا يعمل فيما بعدها، هذا معنى أن لها الصدارة في الكلام، وبالتالي يكون ما بعدها لا يعني العمل باطل فيما بعدها في اللفظ، يعني لا يتسلط العامل عليها في اللفظ. أما في المحل فيكون محل المبتدأ والخبر محلهما النصب على أنهما مفعولان، على أنهما مفعولان لظننتم. قال المؤلف مرة أخرى: التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، يعني بعد هذه الأفعال جاءت أداة لها الصدارة في الكلام. السؤال الآن: ما هي الأدوات التي لها الصدارة في الكلام بحيث لو جاءت بعد الفعل يكون الفعل الناسخ هنا معلق عن العمل في اللفظ دون المعنى؟ قال: وهو أي ما له الصدارة في الكلام لام الابتداء، مثل نحو ظننت لزيد قائم، الفعل ظننت لزيد لام الابتداء، زيد مبتدا قائم خبر، والجملة في محل نصب مفعول المفعول يعني سد مسد مفعولي ظن. وما النافية كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، الفعل علمت، ما هنا نافية وهي سبب التعليق، يعني تعليق علم أنه لم يعمل فيما بعده، لم يعمل فيما بعده. هؤلاء مبتدأ ينطقون خبر ونوعه جملة فعلية. ولا النافية هذا هو أو هذه هي الأداة الثالثة التي لها الصدارة في الكلام، نحو علمت لا زيد قائم ولا عمرو. لاحظ الآن علمت لم تعمل في زيد ولم تعمل في قائم بسبب التعليق، وذلك بسبب لا النافية. وإن النافية أيضا نحو علمت إن زيد قائم، نفس الكلام ينطبق على هذه الأداة أيضا، سبب التعليق هنا إن النافية. وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمرو، هنا الهمزة هي سبب تعليق الفعل، علمت أزيد قائم أم عمرو. وكون أحد المفعولين، وكون أحد المفعولين اسم استفهام، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، نحو علمت أيهم أبوك، علمت أيهم أبوك، فعلمت هنا فعل وفاعل وهو معلق عن العمل، يعني لا ينصب ما بعده لفظا ولكن ما بعده في محل نصب مفعول به. أيهم هنا اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، وأبوك خبر مرفوع علامة رفعه هي الواو لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، الآن انتهى المؤلف من بيان الحكم الثالث وهو التعليق، وبين سبب التعليق وما الأدوات التي يعلق بسببها عمل الفعل. الآن سيبين الشيخ حكم هذا التعليق، هل هو واجب أم جائز؟ فقال: فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. إذن هو واجب وليس بجائز كما مر في الإلغاء، بل هنا واجب التعليق متى ما وجد أداة من هذه الأدوات. الآن سيبين المؤلف نقطة مهمة قد أشرت أنها سبب تقسيم الأفعال إلى أفعال قلوب وأفعال تصير، وهي أن بعض أحكام هذا الباب تنطبق على نوع ولا تنطبق على الآخر. يقول المؤلف في هذه الجزئية: ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصير. يعني التصير لا يدخل فيها إلغاء ولا تعليق، وإنما يجب إعمالها. ولا في قلبي جامد، يعني أفعال القلوب تكون معلقة وتكون ملغاة إلا إذا كان الفعل الذي هو من أفعال القلوب كان جامدا، يعني غير متصرف، يعني يلزم صيغة واحدة، فإنه في هذه الحالة لا يدخله التعليق ولا يدخله الإلغاء. سيبين الآن الشيخ ما هي الأفعال الجامدة في أفعال التصير والأفعال الجامدة في أفعال القلوب. هو رأى أن هذه المسألة مناسبة، ولذلك هذه المسألة هي المسألة الرابعة، وهي تصرف هذه الأفعال، تصرف هذه الأفعال. إذن الآن المؤلف دخل في المسألة الرابعة، وهي في تصرف هذه الأفعال، وهل هي تعمل في جميع التصاريف كما هو في التصريف المشهور الفعل الماضي؟ هذا ما سيبينه المؤلف الآن. قال: وهو يعني الفعل القلبي الجامد، وهو اثنان: هب وتعلم. فقط هذان الفعلان من أفعال القلوب هما الجامدان، فإنهما ملازمان صيغة الأمر، هب فعل أمر وتعلم فعل أمر، وما عداهما من أفعال الباب يتصرف، يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما، إلا وهب من أفعال التصير فإنه ملازم لصيغة الماضي. إذن أفعال القلوب، أفعال القلوب متصرفة ما عدا اثنين منها اللي هو هب وتعلم، وأفعال التصير أيضا عندنا هي متصرفة ما عدا الفعل وهب، فإنه لازم لصيغة الماضي. يقول الشيخ: ويثبت لتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام وتقدمت بعض أمثلة ذلك. يعني هذه الأفعال إذا كانت متصرفة فإنها تعمل نفس العمل، تقول: ظن زيد محمدا قائما، ويظن زيد محمدا قائما، وظن محمدا قائما، في جميع التصاريف تكون عاملة. المسألة الخامسة، وهي في حكم حذف المفعولين. بما أن المفعولين هنا من الفضلات، يعني من الأشياء الزائدة، فما حكم حذف هذين المفعولين؟ هذا ما سيبينه المؤلف. يقول: ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل نحو: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. لاحظ تزعمون فعل ينصب مفعولين، ولكنه لم يذكر المفعولين بل حذفهما لدلالة الكلام عليه، أي تزعمونهم شركاء. وإذا قيل لك: من ظننته قائما؟ فتقول: ظننت زيدا، فتحذف المفعول الثاني، يكون المعنى: ظننت زيدا قائما. المسألة السادسة والأخيرة في هذا الباب هي تتعلق بفعل وقع فيه خلاف، هل هو من النواسخ التي تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، أم أنه ليس من النواسخ وهو الفعل سامعا. تعالوا لنرى ماذا سيقول المؤلف في هذه المسألة. قال: وعد صاحب الأجرومية من هذه الأفعال، أي الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر، سمعت تبعا للأخفش وهو أبو الحسن. الأخفش أبو الحسن، إذا أطلق فهو ينصرف إلى الأخفش الأوسط وهو أبو الحسن، أما إذا أرادوا الأخفش الكبير أو الأخفش الصغير فإنهم يقيدون الأخفش بذلك، فيقولون الأخفش الكبير أو الأخفش الصغير. فإذا لم يقيد وأطلق الأخفش فإنهم يريدون به الأوسط أبو الحسن. تبعا للأخفش ومن وافقه ولا بد، يعني الأخفش ومن وافقه يرون أن الفعل سمع ينصب المبتدأ والخبر، ولكن عندهم شرط في ذلك، وهو أن يكون ما بعده، يعني الجملة التي بعد سمع، من الجمل أو من الأشياء المسموعة التي تسمع. ولذلك قال المؤلف: ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع، نحو سمعت زيدا يقول كذا. لاحظوا يقول كذا، أولا زيدا مفعول به أول، يقول كذا القول مسموع، فعلى هذا الرأي، على رأي الأخفش، يكون جملة يقول كذا جملة في محل نصب مفعول به ثاني. أما على هذا الرأي لو كان المفعول الثاني لا يسمع غير مسموع، مثل سمعت محمدا يخرج، الخروج غير مسموع، هنا لا يرون أن الثاني أن يخرج في محل نصب مفعول به ثاني، بل يرون أن الفعل هنا سمع ينصب مفعولا واحدا فقط، وأما الفعل الذي بعده يخرج فإنه يكون في محل نصب حال لزيد. وقوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا فتى يذكرهم. نعم، الآن بين الشيخ صاحب المتممة أن صاحب الأجرومية ابن أجروم تبع الأخفش في كونه أورد الفعل سمع على أنه من الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر، لكن الآن سيذكر صاحب المتممة الرعيني أن مذهب الجمهور بخلاف ذلك، فقال: ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، فإن كان معرفة، طبعا متعد إلى واحد، مثل ظننت زيدا يقول كذا، زيدا مفعول به على مذهب الجمهور. طيب إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد فما إعراب الفعل الذي بعده؟ قالوا: الفعل الذي بعده نطبق عليه القاعدة المشهورة، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فتقول فإذا كان المفعول الأول معرفة فإن الفعل الذي بعده يكون حال، وإذا كان المفعول الأول نكرة فإن الفعل الذي بعده يكون صفة. مثال الأول: سمعت زيدا يقول كذا، جملة يقول على مذهب الجمهور في محل نصب حال، لأن زيدا معرفة، والجمل بعد بعد المعارف أحوال. وقوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم، جملة يذكرهم على مذهب الجمهور تكون صفة، لأن المفعول الأول فتى نكرة، والجمل بعد النكرات أحوال. ولذلك ختم المسألة الشيخ وقال: ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعده حال كما بينت، وإن كان نكرة كما في الآية فالجملة صفة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.